بالشباك لمحته جاي هناك في طلعته الحلوة نور علي وقال عليا كم موال يا ليل وخد كم غنوة لا ترد أرد جواب ولا أرد الباب يما وبقي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أحد أحلامها لتغني من ألحانه. وبعد النجاح الذي حققته مع ملحنها المفضل محمد الموجي، التقطها محمد عبد الوهاب وقدم لها مجموعة من الألحان التي تألقت فيها، من أشهرها ست الحبايب، خاف الله، حمال الأسية، هان الود، بصراحة، تهجرني بحكاية. من هذه الألحان تغنينا فايزة أحمد من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب طقطوقة تهجرني بحكاية وتجيني بحكاية وبسمع كلامك وتعند معايا. طب استنى، طب استنى استنى إن ما غلبتك ورايا. كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي. دايما تغضب وفي بعدك معاك يا مقاسات. بكرة تندم وتقول يا ريتني يا ريت، دايما تغضب وفي بعدك يا مقاسات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، الآن تنضم موجاتنا إلى التلفزيون لنقل كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يجسد التزامنا الجماعي بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وإنني أتوجه إليكم باسم مصر التي قادت على مدار أكثر من 40 عاما جهود إرساء السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط، لأؤكد اليوم وأكثر من أي وقت مضى أنه لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولنقولها بمنتهى الصراحة، إن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضا ضرورة أمنية. فالطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال، كما أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع. فتجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهو ما ثبت من التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقتنا في العامين الأخيرين. ويهمني أن أؤكد هنا إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولا إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار. السيدات والسادة، إن اعتماد الجمعية العمومية الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة. وتأمل مصر أن يشهد مؤتمرنا هذا اعترافا فوريا وواسعا غير مشروط بدولة فلسطين من جانب الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد. غير أن المطلوب منا اليوم هو أن نبني على هذه التطورات من خلال خطوات عملية تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية بأفق زمني محدد للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها. إن مصر مستمرة في بذل كل الجهد للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تؤمن بوضوح أن التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء حمام الدم في غزة أمر ممكن بقدر ما هو واجب وضروري. ولعل التقرير الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر ويوقظ كل ضمير إنساني، فقد كانت نتائجه واضحة في تأكيد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ووقوع ركنيها المادي والمعنوي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. السيدات والسادة، أؤكد أن مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهو ما يرقى إلى جريمة التطهير العرقي. ومن هنا ستقوم مصر بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ومساعدته على تجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان. وإنني أدعو كل شركائنا في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا الجهد للتعافي المبكر ولإعادة الإعمار بوصفه جزءا لا يتجزأ من أي تحرك جدي لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس.

جرب نار الشوق تكوي كوقا اقول لك دوق وتجرب نار الشوق تكوي كوقا اقول لك دوق وتجرب نار الشوق تكوي كوقا اقول لك دوق. طب استنى طب استنى استنى اما غلبتك ورايا غنت فايزة أحمد من ألحان كبار الملحنين المخضرمين والشباب أمثال زكريا أحمد ورياض الصنباطي وفؤاد حلمي وأحمد صدقي وفريد الأطرش ومحمد فوزي وكمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد سلطان، وقدموا لها أعذب الألحان التي تبرز مواهبها وجمال صوتها واتساع مساحته وحسن أدائها. ومن ألحان أحمد صدقي تغنين الفنانة القديرة فايزة أحمد طقطوقة حلو يلي ماشي، ويقول مطلعها: وردك على الخدين حلو يلي ماشي، آخر طريقك فين حلو يلي ماشي. كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد. ورد على الخدين حلو.

كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.